حكم دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا منه إلا الاستعاذة على قول، والجمهور على عدم الوجوب كله.